بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن جزير رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. قال: قوله ثم عرضهم أي عرض المسميات، وهي أشخاص بني آدم أو أجناس أو أجناس الأشياء. قوله أنبئوني أمر على وجه التعجيز، إن كنتم صادقين أي في قولكم إن الخليفة يفسد في الأرض ويسفك الدماء، وقيل إن كنتم صادقين في جواب السؤال والمعرفة بالأسماء. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل في علاه: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قوله جل وعلا: وعلم آدم الأسماء، علم آدم الأسماء، وقد ذكر العلماء في الأسماء المعلمة عدة أقوال، وهي في الجملة إما أسماء بني آدم، وإما أسماء أجناس الأشياء كتسمية الفرس والشجر ونحو ذلك. وقلنا إن الراجح في الأسماء التي علمها الله تعالى آدم هي أسماء لأشياء معينة جرى عليها الاختبار، ويدخل في ضمن ذلك القدرة على تسمية الأشياء، القدرة على تسمية الأشياء. وهذا القول يشهد له ما جاء في الصحيح في حديث الشفاعة في حديث أبي سعيد وغيره، أن الناس يأتون إلى آدم فيقولون: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، وعلمك أسماء كل شيء. وهذا يدل على أن المعلم ليس أسماء بني آدم فقط، وليس أسماء أجناس أو ما أشبه ذلك، بل أسماء كل شيء. لكن الذي جرى في قوله تعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء هو اختبار في أسماء معينة، أما التعليم فيشمل كل ما يكون من الأسماء المعينة والأسماء الحادثة بالقدرة على تسميتها. واضح هذا المعنى؟ وهذا يندرج في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وهو من جملة ما امتن الله تعالى به على الإنسان من تعليمه البيان في قوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فالبيان منه الأسماء، وآدم عليه السلام كان يعرف الكلام قبل ذلك، أي قبل هذا الاختبار الذي جرى فيما يظهر والله تعالى أعلم. الخلاصة أن الأسماء التي ذكرها الله تعالى في قوله وعلم آدم الأسماء كلها يشمل أسماء أشياء معينة جرى عليها الاختبار، ويشمل أيضا أسماء كل شيء إما بالتعيين وإما بالقدرة على التسمية. واضح إخوان؟ طيب، قوله تعالى ثم عرضهم أي عرض الأسماء التي علمها آدم وجرى فيها الاختبار، فقال أي قال الله جل في علاه لملائكته: ثم عرضهم على الملائكة، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم أي الأسماء على الملائكة فقال: أنبئوني أي أخبروني. أنبئوني استنباء واستخبار، والمعنى أخبروني بأسماء هؤلاء، وهي مسمى وهي أشياء جرى عليها الاختبار. إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين جملة شرطية لم يذكر فيها الجواب، والجواب للعلماء فيه أقوال. من ذلك ما ذكره المؤلف في قوله إن كنتم صادقين، أي في قولكم إن الخليفة يفسد في الأرض ويسفك الدماء، وقيل إن كنتم صادقين في جواب السؤال والمعرفة بالأسماء، أنبئوني إن كنتم صادقين أنبئوني، هذا ما قاله بعض المفسرين، إن الجواب أنبئوني علم من الأمر المتقدم أنبئوني، فيكون الجواب إما إن كنتم صادقين فيما ذكرتم، أو إن كنتم صادقين في قدرتكم على الإعلام والإخبار فأنبئوني. والمقصود بالصدق هنا العلم على المعنى الثاني، فيقول إن كنتم صادقين أي إن كنتم عالمين. وأما على الوجه الأول إن كنتم صادقين أي مطابقين للواقع فيما ذكرتم من أنه يحدث من الخليفة فساد في الأرض وسفك للدماء. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الله جل وعلا لم ينفي حدوث ما أخبرت به الملائكة من الفساد الحاصل في الأرض، لكن ذلك الفساد منغمر في المصالح التي قضاها الله تعالى ورتبها على خلق الإنسان، فيكون قوله إن كنتم صادقين على المعنى الأول، يعني إذا لم يكن هناك إلا هذا كنتم صادقين في أنه لا يكون منه صالح ولا يكون منه منافع في خلقه ومصالح، هذا واحد. وأما على الوجه الثاني فيكون ذلك إن كنتم عالمين بما ذكرتم، إن كنتم عالمين بما اختبرتم به من الأسماء التي سئلتم عنها. نعم. قالوا قوله لا علم لنا اعتراف، وقوله أنبئهم بأسمائهم أي أنبئ الملائكة بأسماء ذريتك أو بأسماء أجناس الأشياء. طيب، قوله جل وعلا قالوا سبحانك، هذا جواب الملائكة في ما طلب منهم الإخبار عنه وهو الأسماء، قالوا سبحانك أي ننزهك ونقدسك ونمجدك ونعظمك، أن نحيط علما بما لم تطلعنا عليه، وذلك قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني لا سبيل لنا إلى معرفة ذلك إلا بتعليمك، ولا نستقل في إدراك ذلك من قبل أنفسنا. أقدم هذا بتنزيه الله عز وجل عن أن يحيطوا علما بشيء لم يطلعهم عليه سبحانه وبحمده، وأن ما ذكروه إنما ذكروه استفهاما لا اعتراضا ولا معارضة لما قضاه وقدره جل في علاه. لا علم لنا، قال اعتراف، اعتراف بجهلهم وعدم علمهم وعدم معرفتهم إلا بما أطلعهم الله تعالى عليه. وهؤلاء الملائكة الذين أقدرهم الله بأنواع من الإمكانات والقدرات ما ليس عند البشر، يقول لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهذا ينبغي أن يكون في قلب الإنسان في كل ما أحاط به من العلم سواء في الشرع أو في مصالح الدنيا، أن يقر أن ذلك بفضل الله، وكلما زاد إقرار الإنسان بذلك زاده الله علما، كلما ازددت إقرارا بفضل الله عليك في عطائه زادك الله منه، سواء كان علما أو مالا أو جاها أو دينا أو دنيا، فالله عز وجل قد تأذن أن من شكر زاده ومن كفر سلبه، قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. مفتاح الشكر الإقرار بإضافة النعمة إلى مسديها، الإقرار بأنه نعمة من الله، ليس عن استحقاق ولا عن جدارة ولا عن تأهل، إنما هو محض فضل الله وإنعامه وإكرامه الذي ساق إليك هذا العلم وهذه المعرفة وهذا الخير وهذا الصلاح والاستقامة وهذه الدنيا وهذا الجاه، لو شاء سلبه إياك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، نكر في سياق النفي فتعم كل شيء. ساق الله إليك المعارف والعلوم وهداك بفضله، فأقر بذلك، يكون هذا موجبا لمزيد عطاء الله تعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فذكروا مع العلم الحكمة لبيان أن ذلك مقتضى كمال التقدير، فالقدر الناشئ عن علم وعن حكمة لا يخطئ صوابا. قال رحمه الله تعالى أنبئهم بأسمائهم، هذا في أمر آدم عليه السلام بعد إقرار الملائكة بعجزهم وقصور معارفهم وعلومهم. قال يا آدم، الله جل في علاه أمر آدم، يا آدم أنبئهم أي أخبرهم بأسمائهم، الضمير يعود إلى المسميات التي جرى بها الاختبار أو جرى عليه الاختبار. أنبئهم بأسمائهم أي أعلمهم بأسماء الأشياء التي علمتك إياها وجهلها هؤلاء، وقد تقدم ما هي الأسماء. قيل أسماء من يعقل، وقيل أسماء كل شيء، وقد تقدم بيان المقصود بالأسماء التي جرى بها الاختبار، وأنها أسماء أشياء معينة. ثم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم أي أعلمهم بما أعلمه الله تعالى به وأطلعه عليه، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا خطاب الله للملائكة بعد تبين فضل آدم عليهم، أو تفضيل الله تعالى آدم عليهم بما منحه من العلم. قال أنبئهم بأسمائهم، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، وذلك في قوله قال إني أعلم ما لا تعلمون في أول الخبر عن قصة الخلق. قال تعالى ألم أقل لكم، أين هذا القول؟ في قوله إني أعلم، قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما تبدون أي ما تظهرون، والملائكة لا يكتمون سوءا ولا شرا لأنهم مخلوقون للطاعة، فما يكون في سرهم لا يختلف عما يكون في ظاهرهم. لكن قال العلماء، وقوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، لأن الشيطان كان مع الملائكة وقد أسر في نفسه ما أسر من الحقد والغل والحسد لآدم، فلم يظهر حتى كان أمر الله تعالى بالسجود. ولهذا قال وأعلم ما تبدون أي ما تظهرون، وما كنتم تكتمون أي وما كنتم تخفون وتسرون. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال قوله تعالى اسجدوا لآدم، السجود له على وجه التحية، وقيل عبادة لله، وآدم كالقبلة فسجدوا. الصواب في هذا أن السجود لآدم كان تحية وإكراما وتفضيلا وتشريفا، وهو عبادة بالنسبة للملائكة، عبادة لله عز وجل. وما ذكره في قوله وآدم كالقبلة قول ضعيف، لأن مقتضى هذا أنه لا فضل لآدم وأن الملائكة أفضل من آدم، ولهذا الذين يقولون بتفضيل الملائكة على بني آدم يقولون إن سجود الملائكة لآدم ليس دليل على التفضيل لأنه كالقبلة، والدليل أن المؤمن يسجد إلى الكعبة طاعة لله عز وجل وهو في الحرمة والمنزلة أفضل عند الله من الكعبة. لكن الصواب أن السجود تفضيل وتشريف وتكريم، ولم يكن آدم كالقبلة، بل كان السجود له تشريفا وتكريما. والذين قالوا إنه كالقبلة قالوا إن معنى قوله اسجدوا لآدم أي اسجدوا إلى آدم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولي وجوهكم شطرة، يعني إلى جهته. والصواب أن السجود ليس عبادة لآدم بلا خلاف، فإن الله لم يأمر بعبادة سواه، وإنما هو إكرام لآدم، والسجود مما يجري به التحية والإكرام، هذا ما جرى في سجود الملائكة لآدم، وكذا في ما كان في الأمم السابقة من السجود الذي قصد به الإكرام والتحية، كما جرى من إخوة يوسف من يعقوب وبنيه ليوسف عليه السلام. وفي هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وغيره لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ليس سجود عبادة، إنما هو سجود إكرام وتعظيم بما يكون من حقه وقدره عند المرأة، فليس سجود عبادة، ما يمكن أن يأمر الله تعالى بأن يعبد سوى، إنما هو سجود إكرام وتحية. طيب، قال الله تعالى اسجدوا لآدم، هذا أمر تكرر في القرآن بهذه الصيغة في مواضع عديدة. قال قوله فسجدوا، روي أن أول من سجد إسرافيل، ولذلك جازاه الله بولاية اللوح المحفوظ. الله أعلم بأول من سجد، هذا من مما جاء به الخبر، لكن ليس له إسناد مستقيم، وقد يكون مأخوذ من أخبار بني إسرائيل. لكن قوله فسجدوا ألفا تفيد التعقيب المباشر والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله تعالى، وهذا بيان لشريف قدر الملائكة حيث بادروا إلى امتثال ما أمرهم به بالسجود. نعم. إلا قوله إلا إبليس استثناء متصل عند من قال إنه كان ملكا. إلا إبليس استثناء متصل بمعنى أن إبليس من جنس الملائكة، فيكون الاستثناء متصلا. وأجابوا عن قوله جل وعلا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، قالوا الجن هنا هم فئة من الملائكة يسمون بهذا الاسم، وليس المقصود بالجن هنا الذين خلقهم الله تعالى من نار، ولكن هذا القول ضعيف، وإن كان قد قال به من قال من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين. فإبليس ليس من جنس الملائكة، بل هو من الجن، فالملائكة مخلوقون من نور، وإبليس مخلوق من نار بقوله أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فليس هو من جنس الملائكة المخلوقين من نور، وإنما انضم إليهم لما كان منه من تفضيل الله له بما كان من عبادة وطاعة قبل أن يظهر ما أكن في نفسه من استكبار وعلو إلا إبليس. نعم. ومنقطع عند من قال إنه كان من الجن، وهذا قول الجمهور. نعم. قوله واستكبر لفعل، معنى الاستثناء المنقطع المستثنى ليس من المستثنى من، ويكون المعنى لكن إبليس أو لكن إبليس. نعم. وكان قوله واستكبر لقوله أنا خير منه، استكبر أي طلب العلو والكبر، استفعل من طلب الفعل أي طلب الكبر، وذلك بإبائه، وذلك في سورة الكهف قال إلا إبليس أبى واستكبر، أبى واستكبر، فضم إلى الاستكبار إباء، هنا اختصر على ذكر الاستكبار النتيجة التي حصلت أو الباعث على الإباء. نعم. قوله وكان من الكافرين قيل كفر بإباء، قيل كفر بإبايته من السجود، وذلك بناء على أن المعصية كفر، والأظهر أنه كفر باعتراضه على الله وتسفيهه له في أمره بالسجود لآدم، وليس كفره كفر جحود لاعترافه بالربوبية. الله أعلم بموجب الكفر، هل هو ما كان في نفسه من اعتراض، أو ما وقع في نفسه من حسد أوجب هذه المعصية بعدم قبول ما أمر الله تعالى به. قوله وزوجك هي حواء خلقها الله من ضلع آدم، ويقال زوجة وزوج، وهذا أفصح. هذا في قوله تعالى وإذ قلنا، نعم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. نعم. الجنة هي جنة الخلد عند الجماعة وأهل السنة، خلافا لمن قال هي غيرها، وقال به بعض أهل السنة، قيل إن الجنة التي أدخلها آدم عليه السلام ليست هي الجنة التي يتنعم بها المؤمنون في الآخرة، وظاهر القرآن أنها الجنة التي وعدها المتقون، وهي دار النعيم الكامل الذي أعد الله تعالى فيه لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. قوله ولا تقرب، النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأولى، وإنما نهى عن القرب سدا للذريعة، فهذا أصل في سد الذرائع. قال جل وعلا قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، إباحة له أن يأكل على وجه التنعم ما شاء، وقال ولا تقرب هذه الشجرة، لا تقربا هذه الشجرة، الشجرة مشار إليها، وهي فيما يظهر شجرة بعينها أو شجرة معينة عينها الله تعالى لآدم بالإشارة إليها، هذه الشجرة فتكون من الظالمين حيث خالفتما ما أمركم الله تعالى به من تركها. قال رحمه الله ولا تقربا النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل، واضح، لأن القرب إنما يكون للانتفاع، وأبرز ما يكون من الانتفاع بالأشجار الأكل منها، فنهي عن القرب، فدل ذلك على النهي عن كل أوجه الانتفاع ومنه الأكل وهو أهمه. نعم. قوله الشجرة، ثم ذكر إن هذا دليل على قاعدة سد الذرائع، وهذا جار على ما عليه مذهب المالكية رحمه الله، فهم أوسع المذاهب في إعمال هذه القاعدة. وابن جزي محمد بن أحمد رحمه الله من فقهاء المالكية. نعم. قوله الشجرة، قيل هي شجرة العنب، وقيل شجرة التين، وقيل الحنطة، وذلك مفتقر إلى نقل صحيح واللفظ مبهم. ولا نفع في تعيينه ما أبهمه الله تعالى، فما أبهمه يبقى على إبهامه إلا أن يجيء بيانه عمن لا ينطق عن الهوى. نعم. قوله فتكون عطف على تقربة، هذا بيان وجه حذف النون، فتكونان أصلها، تكونان حذفت بأن بعد ألفا في جواب الطلب، لا تقربا جواب الطلب فتكون. قال قوله فتكون عطف على تقرب، أو نصب بإضمار أن بعد الفاء في جواب النهي، عطف على تقرب فيكون نهيا، فلا تكون، أي في قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فيكون عطفا. لا لا لا لا، ما في إضمار، نهي. أما الوجه الثاني أنها جواب الطلب، ففيها وجهان، أنها عطف على النهي في قول ولا تقربا فيكون مجزوما، وعلم جزمه حذف النون لأنه من أفعال الخمسة. والوجه الآخر أنه مجزوء، أنه منصوب بأن مضمرة جواقع واقعا في جواب الطلب. نعم. وكلاهما سائغ. نعم. قوله فأزل لهما متعد من زلل القدم، يعني إذا عثر الإنسان، زلل القدم إذا عثر، فأزل لهما أي فعثر. وقيل وأزالهما، لا قبل هذا، وقيل أزلهما أي أكسبهما الزلة، وهذا معنى آخر في قوله تعالى فأزلهما أي فعثر بهما فوقع في المعصية، أو أكسبهما المعصية. وفي قراءة أخرى وأزالهما. نعم. وأزالهما بالألف من الزوال، من النقل. وقيل إن المعنى واحد في كلا القراءتين، أنه نقلهما مما كان فيه من النعيم إلى ما جرى من الشقاء بالخروج من الجنة. نعم. عنها الضمير عائد على الجنة أو على الشجرة، فتكون عن على هذا سببية. طيب، قوله تعالى فأزلهما عنها، أزلهما أي آدم وزوجه، أزل آدم وزوجه عنها في وجهان. الوجه الأول قال الضمير في عنها يعود إلى الجنة، فتكون هنا عن على بابها في معنى المجاوزة، وهو الأظهر، لأنه الأقرب ذكرا. وقيل على الشجرة، أن الضمير يعود على الشجرة، فأزلهما عنها فتكون هنا عن بمعنى السببية، يعني بسببها، فأزلهما عنها أي بسببها، أزلهما عن الجنة بسبب الشجرة. نعم. فائدة، قوله فائدة اختلفوا في أكل آدم الشجرة، فالأظهر أنه كان على وجه النسيان لقوله تعالى فنسي ولم نجد له عزمة، وقيل سكر من خمر الجنة وحينئذ أكل منها، وهذا باطل لأن خمر الجنة لا تسكر، لا يصدعون عنها ولا ينصفون. نعم. وقيل أكلها عمدا وهي معصية صغرى، وهذا عند من أجاز على الأنبياء الصغائر. وقيل تأول آدم، وهذا لا يختلف عن القول الأول، لأن النسيان المذكور في قوله أنه كان على وجه النسيان، النسيان الذي تحصل به ملامة، لأن النسيان نوعان: نسيان على وجه التضييع من العبد والتفريط فهذا يؤاخذ به، ونسيان لا قدرة فيه للإنسان على دفعه فهذا لا يؤاخذ به. فقوله أنه كان على وجه النسيان، المقصود بالنسيان هنا النسيان الذي حصل فيه التفريط فنسي ولم نجد له عزمة. ذكر الله تعالى سببين: النسيان وضعف الإرادة في قوله ولم نجد له عزمة، فيكون الوجه الثالث أكلها عمدا راجع إلى الأول، وأنه نسيان أوخذ به لأنه ناتج عن تفريط وإضاعة. أما ما كان من النسيان لا تفريط فيه ولا إضاعة فإنه لا يأثم به الإنسان. ومثل نسيان القرآن، نسيان القرآن على حالين: على الحال ينتج عن تضييع وتفريط وعدم تعاهد مع قدرة الإنسان على ذلك، وهذا يؤاخذ به وهو الذي جاء فيه الذم. والنوع الثاني من النسيان نسيان خارج عن الاختيار، وهو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله فلانا فقد أذكرني آية كنت أنسيتها في الصحيح. ولا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي فليقول أنسيت. نعم، نسي النسي الذي فيه مؤاخذة الناتج عن تعيين أن تضيع وتفريط. نعم، وإذا قلت وقيل أكل عمدا لا يختلف عن القول الأول. وقيل تأول آدم أن النهي كان عن شجرة معينة فأكل من غيرها من جنسها. وقيل لما حلف له إبليس صدقه لأنه ظن أنه لا يحلف أحد كاذبا. وعلى كل حال هي معصية وقع فيها. بنص القرآن قال تعالى: فعصى آدم ربه فغوى. الله يجيرنا وياكم العصيان، وأن يقينا وياكم شر الغواية يا رب. نعم. قوله اهبطوا خطاب لآدم. الوقت انتهى، نكمل هذا الوجه؟ نكمل ولا نقف؟ طيب نكمل. قوله اهبطوا خطاب لآدم وزوجه وإبليس بدليل بعضكم لبعض عدو، مستقر موضع استقرار وهو في مدة الحياة، وقيل في بطن الأرض بعد الموت، ومتاع ما يتمتع به إلى حين أي إلى الموت. فتلقى أي أخذ وقبل على قراءة الجماعة. وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات فتلقى على هذا من اللقاء كلمات، هي قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، بدليل ورودها في الأعراف وقيل غير ذلك. طيب، قوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، أي من الجنة. ثم وهذه أول العقوبة، الإخراج من الجنة. ثم قال: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. بعد الإخراج جرى الإهباط، فقال تعالى: اهبطوا. والإهباط هو نزول المكان، سواء كان واردا عليه بعد سفر أو واردا عليه للإقامة، يعني يطلق الهبوط على المجيء إلى المكان الذي يقيم فيه الإنسان والذي ينتقل منه سفرا. قال اهبطوا، المفسر قال خطاب لآدم وزوجه وإبليس، وذلك وهذا بيان لقوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فليس الخطاب لآدم وزوجه، لأن العداوة المذكورة هنا هي عداوة الجنسين الإنس والجن وليست العداوة في الجنس ذاته. اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض التي تهبطون إليها مستقر، قال موضع استقرار وهو في مدة الحياة، وقيل في بطن الأرض بعد الموت، والذي يظهر أنه شامل لذلك، مستقر في الحياة على ظهرها وبعد الموت في بطنها، كما قال الله تعالى: وجعلنا الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فهي وسعت بني آدم في حياتهم وبعد موتهم. قال تعالى: ومتاع مستقر ومتاع إلى حين، أي إلى الأجل الذي يقضيه الله عز وجل من بقاء الدنيا، فهو ليس شيئا ممتدا دائما. وقوله ومتاع أي ما يتمتع به، يشمل كل ما يستمتع به. وقوله إلى الموت هذا بالنظر إلى الأفراد، لكن بالنظر إلى مجموع الجنس إلى قيام الساعة، فيشمل القيامة الصغرى التي تخص كل إنسان على وجه الانفراد، أو كل حي على وجه الانفراد، والقيامة الكبرى التي تشمل كل من عليها. قال بعد ذلك: فتلقى آدم من ربه كلمات. تلقى آدم هو الفاعل التلقي من ربه، من هنا بيان، من هنا الابتداء الغاية أو بيانية، والأغرب أنها ابتداء الغاية أي أنها من الله عز وجل. كلمات أي جمل، فالكلمات جمع كلمة والمقصود بها جمل. كانت تلك الكلمات موجبة لمغفرة الله تعالى وعفوه، وهذا التلقي بعد النزول والإهباط فيما يظهر. فتلقى، لأن الفاء جاءت هنا للتعقيب والترتيب، فتلقى آدم من ربه كلمات كانت سببا لقوله فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يقول هنا فتلقى أخذ وقبل على قراءة الجماعة، فيكون هو الفاعل، هذا المقصود بقراءة الجماعة. وقرأ ابن كثير بنصب آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات، وهذا ما في إشكال، لأن المتلقي يضاف إلى الطرفين، فالأمر في هذا قريب. قال فتلقى على هذا من اللقاء، ثم قال كلمات، بيّن الكلمات وأنها قوله ربنا لا تؤاخذنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لورودها في سورة الأعراف، وقيل غير ذلك. ثم قال اهبطوا، في قوله تعالى قل نهبطوا، كرر الأمر بالإهباط مع أنه تقدم. لماذا يقول رحمه الله كرر بطو كرر ليناط به ما بعده؟ إيش معنى ليناط به ما بعده؟ لأن الإهباط الأول أنيط به الخبر عن العداوة وأن الأرض مستقر. قال تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فالذي أنيط بالإهباط الأول الإخبار على أن الإخبار عن أن هذا الإهباط سيقترن به عداوة، أو سيعقبه عداوة بين الجنسين، وهو مؤقت بمتاع إلى حين. الثاني قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. الإهباط الثاني أنيط به الخبر عن مجيء الهداية التي تخرجهم من الظلمات إلى النور، فلذلك كان الإهباط الثاني أنيط به ما يختلف عن الإهباط الأول فكرر. هذا معنى قوله رحمه الله في الآية، قال كرر ليناط به ما بعده، وإلا فهو إهباط واحد، يعني ليس التكرار لتكرر الإهباط، إهباط واحد لكن التكرار لأجل اختلاف المتعلق. فالإهباط الأول تعلق به الخبر عن العداوة، والإهباط الثاني تعلق به الخبر عن مجيء الهداية، مجيء الهداية. وقيل إن الإهباط لتوكيد الأمر، التكرار لتوكيد الأمر، قيل إن التكرار لتوكيد الأمر، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الوجه الأول أقوى. قال ويحتمل أن يكون أحد الهبوطين من السماء والآخر من الجنة. هذا بعيد، لأنه قال فأخرجهما مما كان فيه، فهو إخراج وليس إهباط. ثم الجنة في السماء. نعم. طيب، وأن يكون هذا الثاني لذرية آدم لقوله فإما يأتينكم، والأول لآدم وزوجه وإبليس. يعني هذا يرجع إلى أنه كرر لمن أطى به خلاف المتقدم، ولكن الأقرب هو ما تقدم ذكره. نعم. وروي أن آدم نزل بسرنديب من أرض الهند، وحواء بجدة، وإبليس بالأبلة. يقول في الحاشية الأبلة، قال في الحاشية الأبلة بلدة قريبة من البصرة في العراق، ذكره في معجم البلدان. قوله فإما، ما في دليل على هذا، من أخبار بني إسرائيل. نعم. قوله فإما يأتينكم إن شرطية وما زائدة للتوكيد للتأكيد، يعني قوله فإما مركبة من إن وما. قوله والهدى، ما هنا زائدة لتوكيد المعنى، والمعنى فإن يأتيكم، فالما زائدة لكنها لتوكيد المعنى، فإما يأتينكم، فإن يأتينكم. نعم. والهدى هنا يراد به كتاب الله ورسالاته. فما أتينكم مني هدى، العلم النافع، وهو الوحي. نعم. قوله فمن تبع شرط، وهو جواب الشرط الأول، وقيل فلا خوف جواب الشرطين. قوله فإما يأتينكم مني هدى، هذا شرط، أين جوابه؟ فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيكون جوابه الشرط الثاني مع جوابه، لأنه قول فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه جملة شرطية أيضا، فيكون الشرط الأول جوابه، الشرط الثاني مع جوابه. واضح؟ والوجه الثاني الذي ذكره أنهما شرطان جوابهما واحد، فقوله فإما يأتينكم مني هدى، فمن تبع هدايا، قوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون جواب للشرطين الأول والثاني. طبعا الأول قاله السيبوي وهو أرجح، والقول الثاني قاله الكسائي في فمن تبع هداي. فمن تبع هداي أن الشرط وجوابه، الشرط الثاني وجوابه جواب للشرط الأول، هذا قال به السيبوي، والثاني قال به الكسائي ونظره صاحب المحرر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.